أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، ما الخلاف بين أهل السنة والجماعة في الفرق بين الإسلام والإيمان؟ وبينهم ما الخلاف بين أهل السنة والجماعة في الفرق بين الإسلام والإيمان؟ لا ما في الفرق بين الإسلام والإيمان، ما في خلاف، يعني خلاف داخلي، يعني مسألة ما ينبني عليها كثير. الإسلام والإيمان يعني من حيث المفهوم، منهم من يقول الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، منهم من يقول في فرق، إذا اجتمع فرق بينهما، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم.